بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فالواجب ما ذم شرعا تاركه مطلقا. لا زلنا في الكلام على الحكم الشرعي، قد سبق تعريف الحكم الشرعي وبيان أنواعه الخمسة بالنسبة للحكم التكليفي، وشرح تعريف الحكم وما إلى ذلك. نأتي الآن إلى تفصيل هذه الأحكام الخمسة، فبدأ بأولها فقال: فالواجب ما ذم شرعا تاركه مطلقا. أولا، الواجب مأخوذ من الوجوب، والوجوب لغة السقوط مع اللزوم، سقط ولزم المكان وجب، ومنه قوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها، يعني سقطت ولزمت الأرض. وشرعا عرف بتعريفات كثيرة، لكن ما اختاره المصنف هنا قوله: ما ذم شرعا تاركه مطلقا. وهذا تعريف كما لا يخفى عليكم للواجب لا للوجوب. الواجب هو صفة الفعل، فعل معين يوصف بأنه واجب. ما هو هذا الوصف؟ قال: ما ذم شرعا تاركه مطلقا. وهذا التعريف هو للبيضاوي في المنهاج، نفس تعريف البيضاوي في كتابه منهاج الوصول، لكن حذف منه قيدا حيث قال البيضاوي: ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. حذف كلمة قصدا وأبقى على هذا التعريف. قوله ما ذم، الذم أعم من العقوبة، واستعمل كلمة الذم ليخرج من إشكالات كلمة ما عوقب أو ما يستحق العقاب، لأن بعض العلماء عرف الواجب بأنه ما يعاقب تاركه أو ما يستحق العقاب تاركه، ثم دخلوا في إشكالات أنه قد يعفو الله سبحانه وتعالى عنه يوم القيامة، وقد فخرج من هذا الإشكال بأن استعمل كلمة الذم، وكلمة الذم أعم من كلمة العقوبة، لأننا متفقون أن تارك الواجب مذموم سواء عوقب أو لم يعاقب. واضح؟ لذلك قال هنا: ما ذم شرعا. قوله ما ذم خرج بقوله ما ذم المباح والمندوب والمكروه، لأن هذه الثلاثة ليس فيها ذم، لا في فعلها ولا في تركها. قوله شرعا خرج به ما ذم عقلا، ما ذم عرفا، فهذا ليس من الواجب الشرعي. قوله تاركه خرج به الواجب، لأن الواجب خرج به عفوا المحرم، لأن المحرم ما ذم فاعله، المحرم فيه ذم مثل الواجب، لكن ما ذم فاعله وليس تاركه. قوله مطلقا أراد أن يحترز عن الواجب الموسع وعن الواجب المخير وعن فرض الكفاية، لأن الواجب الموسع هو في الحقيقة فيه نوع من الترك، صح؟ فمن دخل عليه وقت الظهر أول مثلا ساعة من الظهر لم يصلي وأجل الصلاة إلى ما بعد ساعة، هو تارك للصلاة في هذا الساعة، صح؟ لكن هذا الترك لا نقول أنه يعني فعل محرما. لماذا؟ لأن هذا ترك مقيد ليس ترك مطلق. الواجب ما ذم تاركه مطلقا تركا مطلقا، واضح؟ كذلك يحترز به عن الواجب المخير كخصال الكفارة مثلا، لأن خصال الكفارة يختار واحد ويترك إيش؟ ويترك اثنين، واضح؟ فهو ترك لكنه لم يذم بهذا الترك. لماذا؟ لأن هذا الترك ليس مطلقا وإنما تركه لغيره. ثم قال ويرادف الفرض على الأصح. هل الفرض مثل الواجب؟ قولان عند أهل العلم. جماهير أهل العلم على أن الفرض مثل الواجب، وأبو حنيفة رحمه الله والرواية الثانية عن أحمد أن الفرض غير الواجب. وعند هذه الرواية الثانية الإمام أحمد رحمه الله رواها عنه الأثرم وغيره، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله أن الفرض ما ثبت بالقطع بدليل قطعي كالثابت بنص القرآن الكريم أو بنص السنة المتواترة أو بالإجماع، والواجب ما ثبت بدليل ظني. هذا التفريق عند الحنفية وعند الرواية الثانية عن أحمد. جمهور أهل العلم لا يفرقون بين الفرض والواجب، لكن حتى عند من لا يفرق بين الفرض والواجب قد يستعمل الفرض والواجب ويفرق بينهما باعتبارات أخرى كالفرض والواجب في الصلاة والفرض والواجب في الحج. فعندهم عند المذهب مثلا أن الفرض في الصلاة ما لا تصح الصلاة معه مطلقا، يعني إذا ترك الفرض سواء عمدا أو سهوا أتصح الصلاة. أما الواجب فهو ما تصح الصلاة معه إذا تركه سهوا. ولاحظوا أن التفريق هنا ليس باعتبار القطع والظن وإنما باعتبار آخر، فليس هو داخل في مسألتنا. كذلك في الحج فهناك فروض أو أركان وهناك واجبات. ثم قال رحمه الله وينقسم، أي الواجب، عندنا تقسيمات كثيرة للواجب. سيذكر المصنف هنا ثلاثة أنواع من التقسيمات. النوع الأول تقسيم الواجب باعتبار التعيين والإطلاق أو التعيين والإبهام، فهو ينقسم بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام، حيث قال وينقسم إلى معين واجب معين. وليس المقصود بالمعين فرض العين، لا، المقصود به المعين بالنسبة للفعل. قال كإعتاق عبد معين في من نذر أن يعتق عبده فلان، نذر رجل أن يعتق عبده فلان، اعتاق هذا العبد واجب معين ليس له أن يختار غيره ليعتقه. وكذلك الصلاة مثلا صلاة المغرب فرض معين، لست مخيرا في أن تفعل هذه الصلاة أو تبدلها بغيرها. قل مثل ذلك في الفروض الأخرى، فروض الصلوات الخمس. هذا النوع الأول الواجب المعين. النوع الثاني وهو قال ومطلق، والثالث قال ومبهم. في الحقيقة المطلق والمبهم كلاهما فيه إبهام، لذلك بعض العلماء قسم هذا النوع من الواجب إلى قسمين، معين ومبهم. ثم المبهم ينقسم إلى قسمين، القسم الأول مبهم في أشخاص محصورة، القسم الثاني مبهم في أشخاص غير محصورة. واضح؟ كلاهما مبهم، لكن أحدهما مبهم في أشخاص محصورة، يعني واجب عليك واحد من هذه الثلاثة لا غير، مثل خصال الكفارة. النوع الثاني مبهم في أشخاص غير محصورة، وهو ما عبر عنه هنا بقوله مطلق. قال كعبد، فيما لو قال مثلا أو نذر أن يعتق عبدا هكذا، هل عين العبد؟ لا، أي عبد من عبيده يعتقه يكون قد حقق إيش؟ قد حقق الواجب. هل هو محصور؟ ليس محصورا، بإمكانه أن يشتري أي عبد ويعتقه، صح؟ وذلك مثل أيضا أمر الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة، هذا واجب، ولكنه ليس واجبا معينا، لم يعين لهم إيش؟ البقرة، وليست محصورة، صح؟ وإنما مبهم في أشخاص غير محصورة، فلو أخذوا أقرب بقرة لهم فذبحوها لكانوا قد أدوا الواجب، صح؟ لكنهم تعنتوا فزيد لهم في القيود حتى ضاق الأمر عليهم. إذن هذا النوع الثاني وهو المطلق أو تسميه المبهم في أشخاص غير محصورة. النوع الثالث المبهم في أشخاص محصورة أو في أعيان محصورة، قال كإحدى خصال الكفارة، فمثلا من حلف على يمين ثم حنث في يمينه قال والله لا أشرب ماء ثم شرب الماء، هذا أصبح عليه واجب، صح؟ ما هو الواجب اللي عليه؟ كفارة اليمين. طيب ما هو الواجب بالضبط في كفارة اليمين؟ مخير بين ثلاثة أمور: عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوته، فإن لم يجد ينتقل إلى الصيام، فهو مخير في هذه الثلاثة. كذلك الظهار، كذلك من الجماع في نهار رمضان، عفوا الجماع في نهار رمضان لا ليس على التخير وإنما على الترتيب، خلونا على اليمين، مخير بين ثلاثة. كذلك كفارة من فعل محظورا من محظورات الإحرام، صيام أو صدقة أو نسك. طيب قال هذا مبهم، يعني واجب عليه واحد من هذه الثلاثة. ثم قال وقال بعض المعتزلة الجميع واجب. الآن حصل خلاف، الجمهور الأصوليين قالوا ليست كلها واجبة، الواجب مبهم غير معين لكنه محصور، فإذا فعل واحدة منها برئت ذمته. المعتزلة إيش قالوا؟ قالوا لا، كلها واجبة، لكن إذا فعل إحداها سقط عن البقية. لاحظتوا الفرق بين القولين؟ قال وهو لفظي، يعني الخلاف هنا لفظي. لماذا؟ لأن عند القولين جميعا لا يجب عليه إلا أن يفعل إيش؟ واحد منها، لكن هنا قالوا هو معين فإذا فعل واحد منها سقط، والقول الأول قول الجمهور قالوا ليست معينة، فالخلاف لفظي. قال وبعضهم قال ما يفعل، يعني يتعين عليه في علم الله ما سيفعله فهو واجب عليه، ويعلم الله سبحانه وتعالى ما الذي سيفعله، واضح؟ وبعضهم أي بعض المعتزلة أيضا قالوا واحد معين ويقوم غيره مقامه، هذا القول ثالث عند المعتزلة. شنو هذا القول؟ المعتزلة قالوا خصال الكفارة الثلاث واحد منها هو الواجب. طيب ما هو؟ نقول لا ندري في علم الله. طيب لكن إذا اختار إحداها فصادف أنه الواجب فعلا فالحمد لله، وإلا يجزئ عن الواجب. لاحظتوا كيف؟ طيب ما الذي دفعهم إلى هذا القول؟ دفعهم إلى هذا القول أصل عقدي، وهو قولهم بوجوب الأصلح على الله سبحانه وتعالى. فالمعتزلة يقولون يجب على الله فعل الأصلح، واضح؟ وهذا طبعا خطأ منهم، والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، كما قال السفاري ردا عليهم: وليس واجبا عليه فعل الأصلح ولا الصلاح، ويح من لم يفلح. فبناء على هذا الأصل العقدي قالوا: الله سبحانه وتعالى يعلم أن الأصلح له لصاحب الكفارة واحد من هذه الثلاثة، فالذي يعلم الله أنه أصلح هو المتعين، فإذا فعله حقق مراد الله، وإلا فقد رخص له الله سبحانه وتعالى أن يسقط هذا عن هذا. وعلى كل حال، على جميع هذه الأقوال لا ثمرة من هذا الخلاف، فعند الجميع أنه لا يجب عليه إلا فعل واحد، إذا فعل واحد سقط البقية. ثم قال رحمه الله: وينقسم إلى، وهذا القسم الثاني أو التقسيم الثاني عفوا من أقسام الواجب، وهو تقسيم الواجب باعتبار العين والكفاية. فقال: وينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية، وهو ما يسقط بفعل بعض من وجب عليه بخلاف فرض العين. طبعا فرض العين لا يخفى عليكم، وفرض الكفاية كذلك. ينبغي أن يعلم أن فرض العين ما يريد الله سبحانه وتعالى أن يفعله الناس بأعيانهم، ويكون المقصود به صلاح الفاعل، يكون المقصود به صلاح الفاعل، مثل الصلاة فرض عين، الصيام فرض عين، الزكاة إلى آخره. أما فرض الكفاية فيكون المراد تحقيق الفعل بغض النظر عن فاعله، واضح؟ فالاختلاف الأمرين أن في فرض العين المراد والمنظور إليه في هذا الفعل هو الإنسان نفسه لكي يصلح هو، فإذا صلى صلح، إذا صام صلح، فالمقصود الإنسان نفسه. أما فرض الكفاية المقصود الأول هو تحقيق الفعل، مثل الصلاة على الميت، مثل دفن الميت، مثل يعني تكفين الميت إلى آخره، كل هذه فروض كفايات. لذلك قال: فرض الكفاية وهو ما يسقط بفعل بعض من وجب عليه بخلاف فرض العين. فرض العين هو الذي يجب على كل مكلف فعله ولا يسقط بفعل غيره، هذا هو الفرق بينهما. ثم قال رحمه الله: ووقت الواجب. هنا تقسيم ثالث للواجب، وهو تقسيم الواجب باعتبار وقت فعله. قال: ووقت الواجب إما بقدر فعله وهو المضيق كصوم رمضان أو أقل منه، والتكليف به خارج على تكليف المحال، أو أكثر منه. قسمة عقلية. الواجب إما أن يكون وقته مساوي لفعله، أو أضيق من فعله، أو أوسع من فعله، ليس هناك قسم رابع. أما إذا كان الوقت مساويا لفعله، يعني تبتدئ العبادة من أول الوقت وتنتهي بانتهاء الوقت، فهذا يسمى الواجب المضيق، وهذا مثاله صوم رمضان، كصوم رمضان باعتبار الشهر وباعتبار اليوم. فباعتبار الشهر هو واجب مضيق، يعني يبدأ وجوب صوم رمضان من واحد رمضان وينتهي بآخر رمضان، ليس هناك توسعة داخل رمضان في أن تصوم أو تترك، يجب أن تستوعب رمضان كله بالصيام. وبالنسبة لليوم كذلك، رمضان الصوم بالنسبة لليوم يجب أن تستوعب النهار كله بالصيام، هذا النوع الأول. أو أقل منه، يعني أن يكون الفعل أقل، أن يكون الوقت أقل من الفعل، بحيث لا يتمكن من أداء الفعل في نفس الوقت، وهذا غير موجود في الشريعة. لا يوجد واجب في الشريعة مأمور به ويكون وقته أضيق من فعله. لذلك قال هنا: والتكليف به خارج على تكليف المحال. مسألة خلافية عند الأصوليين، هل يكلف الله سبحانه وتعالى بالمحال أم لا، خلاف بين الأصوليين. وعلى كل حال، عند من قال بجواز تكليف المحال أو لم يقل، كلهم متفقون على أنه ليس موجودا في الشريعة، ليس هناك حكم شرعي وقته أضيق من فعله. النوع الثالث قال أو أكثر منه، وهذا موجود، يعني أن يؤمر الإنسان بأمر ويكون الوقت أوسع من الفعل. قال وهو الموسع. إذن نقسم هذا التقسيم إلى قسمين، يعني نلغي القسم الثاني لأنه غير موجود، ونجعل الواجب بهذا الاعتبار واجب مضيق وواجب موسع. قال كأوقات الصلوات، له فعله في أي أجزاء الوقت شاء. أذن الظهر في الساعة 12 مثلا، ويؤذن العصر في 3:45، 3:35 كلها وقت لأداء صلاة الظهر، سواء أديت في أولها أو في وسطها أو في آخرها، واجب موسع. لأنه كما هو معلوم أن 3:35 أوسع من أداء الصلاة، تستطيع أن تؤدي الصلاة بدقائق معدودة، ثم هناك وقت متسع. قال له فعله في أي أجزاء الوقت شاء، ولا يجوز تأخيره إلى آخره إلا بشرط العزم على فعله فيه. وهذه مسألة، إذا دخل وقت الصلاة هل يجب العزم على فعل الصلاة أم لا يشترط؟ عند الجمهور يجب العزم على أداء الصلاة. نعم، لا يجب عليك أن تؤديها الآن، لكن إن لم تؤديها الآن يجب أن تنوي وتعقد العزم في قلبك أنك إيش؟ ستصليها. وهناك القول الثاني قالوا لا، لذلك قال ولم يشترطه أبو الحسين. من أبو الحسين؟ أبو الحسين هذا هو محمد بن علي البصري، أبو الحسين البصري المعتزلي، أحد كبار المعتزلة، وله كتاب مشهور في أصول الفقه اسمه المعتمد، وهذا أحد الكتب التي بني عليها بنيان علم الأصول، فهو من الكتب الأساسية وإن كان صاحبه معتزليا. أبو الحسين المعتزلي البصري قال لا، ليس شرطا أن تعزم على فعل العبادة في أول وقتها. لماذا قال ذلك؟ قال لأنه واجب موسع، ومقتضى التوسعة أنه له أن يفعله وأن ينويه في آخر الوقت، فإذا أوجبنا عليه أن يعزم عليه في أول الوقت لم يعد واجبا موسعا. ووافقه على هذا القول جمع من الحنابلة كأبي الخطاب الكلوذاني في كتابه التمهيد، وكذلك ذكروه في المسودة، والمسودة كما تعلمون هي لآل تيمية، ففيها مسائل ذكرها الجد شيخ الإسلام، وفيها مسائل الجد اللي هو المجد بن تيمية، ومسائل ذكرها الوالد والد شيخ الإسلام اللي هو عبد الحليم، وهناك مسائل ذكرها أحمد اللي هو شيخ الإسلام بن تيمية، 3 كلهم اشتركوا في هذا الكتاب، فاختلطت المسائل فيه. في المسودة هذه لآل تيمية ذكروا أنه لا يشترط عقد العزم على أدائها. ما ثمرة الخلاف في هذه المسألة؟ ما ثمرة الخلاف؟ أحسن. هل إذا مات دون أن يعزم على فعل العبادة في أول الوقت ومات قبل فعلها هل يأثم أم لا؟ عند الجمهور قالوا يأثم لأنه فرط وقصر، وعند القول الثاني قالوا لا لأنه لم يفرط ولم يقصر. قال رحمه الله وأنكر أكثر الحنفية الموسع. أكثر الحنفية قالوا ليس هناك واجب موسع، وأن الواجب نوع واحد فقط هو مضيق. لماذا؟ لأن الواجب عندهم بالنسبة للموسع مضيق في آخر وقت العبادة. يعني عند الحنفية إذا دخل وقت الظهر كم يستغرق أداء صلاة الظهر؟ لنقول 10 دقائق. وقت صلاة الظهر بالنسبة لهم آخر 10 دقائق من الوقت، فقالوا أن الوجوب يتعلق بآخر الوقت، أما أداؤها أول الوقت فهو من قبيل تعجيل العبادة، مثل تعجيل الزكاة، والزكاة لها وقت لكن يجوز تعجيلها. وهم قالوا أن الصلاة ليست كل هذا وقت الصلاة، وإنما وقتها آخر ما يمكن أن تؤدى به العبادة، هذا هو وقتها. فإذا ويجوز له أن يؤديها قبل على سبيل التعجيل لا على سبيل أنه واجب موسع. والخلاف لفظي، لأنه عند الفريقين يجوز فعل الصلاة أول الوقت أو آخر الوقت، لكن تبقى مسألة التأثيم، لا يؤثمون من يموت قبل أن يعزم على الفعل، قالوا لأن وقت العبادة لم يتعلق الوجوب به بعد. ثم قال رحمه الله: وإذا مات في أثناء وقت الموسع. إذا مات في أثناء وقت الموسع، هنا في جملة مقدرة أي الواجب الموسع، في أثناء وقت الواجب الموسع قبل فعله وضيق وقته لم يأثم. طبعا هذا إذا عزم على فعله عند القول أصحاب القول الأول، واضح؟ وهذا بإجماع السلف أن الواجب الموسع إذا مات صاحبه وهو قد عزم على الفعل ولم يفعله أنه غير مؤاخذ ولا آثم. قال: لأنه فعل مباحا وهو التأخير الجائز، الشرع أباح له التأخير، مثل قضاء الصوم، فقضاء الصوم نوع من أنواع الواجب الموسع لأنه موسع لمدة 11 شهرا، من شوال، من ثاني شوال إلى آخر شعبان من السنة المقبلة، 11 شهر تقريبا. ثم قال رحمه الله: وما لا يتم الواجب إلا به إذا كان شرطا شرعيا وجب وإلا فلا. هذه المسألة مسألة ما لا يتم الواجب إلا به. طبعا عندنا أمران: أمر الأول ما لا يتم الوجوب إلا به، وعندنا ما لا يتم الواجب إلا به. أما ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهذا فيه خلاف سيأتي. أما ما لا يتم الوجوب إلا به فهو إذا فقد شرط من شروط العبادة خارج عن مقدور المكلف أو غير مطالب به، وذلك كتحصيل النصاب بالنسبة للزكاة، تحصيل النصاب بالنسبة للزكاة. لا يتم وجوب الزكاة إلا بالنصاب، صح؟ فالرجل الذي ليس عنده نصاب لا يستطيع أن يزكي، فهل نقول له يجب عليك أن تعمل وأن تجمع حتى تحصل النصاب علشان تزكي؟ جواب لا. لماذا؟ لأن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، واضح؟ كذلك دلوك الشمس، يعني زوال الشمس، لا تصح الصلاة ولا يمكن أداء الصلاة إلا بزوال الشمس، فهل نقول زوال الشمس واجب؟ نقول غير، أصلا أنا غير يعني قادر على زوال الشمس، أمر خارج عن إرادتي، واضح؟ إذن الأمور التي تشترط حتى يجب الفعل عليك غير واجب عليك، فلا نقول مثلا يجب عليك أن تحصل المال حتى يبلغ النصاب، ولا نقول لك يجب عليك أن تزيل الشمس حتى تصلي، لا، واضح؟ ولا يقول يجب عليك أن تجعل رمضان يدخل حتى يجب عليك الصوم، كل هذه أمور خارجة عن إرادتك، فما لا يتم الواجب إلا به فليس بواجب. أما ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، أما ما لا يتم الواجب إلا به. والفرق بينهما أن ما لا يتم الواجب إلا به يكون قد تحقق الوجوب وانقضى. الفرق بين الصورتين أن الصورة الأولى لم يتحقق الوجوب بعد، يعني لم تجب عليك الزكاة بعد ولم تجب عليك الصلاة بعد، فهنا لا يجب عليك أن تجعلها تجب عليك. أما في الصورة الثانية قد تحقق الوجوب عليك لكن لا يمكنك أن تفعل هذا الواجب إلا بفعل من الأفعال. واضح الفرق؟ مثل الوضوء مثلا، فالصلاة واجبة عليك ولا يمكنك أن تؤدي الصلاة إلا بوضوء، إذن الوضوء واجب. المشي إلى مكان الصلاة في الأصل مباح ولا يمكنك أن تؤدي الصلاة إلا بهذا المشي، فنقول يجب عليك لأن الصلاة تحقق وجوبها في ذمتك لكن تحتاج إلى هذه الأداة حتى تصلي فيجب عليك هذا. لكن هنا ليس محل إجماع، هناك من يرى أن ما لا يتم الواجب إلا به ليس بواجب. قال إن كان شرطا شرعيا وجب وإلا فلا. هنا قسم ما لا يتم الواجب إلا به إلى قسمين. قسم الأول الشرط الشرعي مثل الطهارة بالنسبة للصلاة، مثل ستر العورة، كل شروط الصلاة، كذلك يعني الشروط التي لا تتحقق العبادة إلا بها كشروط الطواف مثلا ونحو ذلك، فهذه تجب بالإجماع ولا إشكال فيها. وإلا يعني إن لم يكن هذا الشرط شرعيا، مثلا على سبيل المثال أنت في الوضوء يجب عليك أن تستوعب الوجه، صح؟ ولا يمكن أن تستوعب الوجه إلا بأن تشرع قليلا في إيش؟ في الشعر، وإلا يعني يصعب جدا أن تستوعب الوجه دون أن تأخذ شيئا من الشعر، ولا أن تستوعب الذراع دون أن تشرع قليلا في العضد، صح؟ هل هذا الشروع في العضد أو الشروع في الرأس واجب؟ قولان عند أهل العلم. قال هنا وإلا يعني إن لم يكن هذا الشرط شرعيا يعني بل كان عقليا كترك أضداد الواجب، يعني شنو؟ يعني مثلا أنت مأمور بالصلاة وكل ما يمنعك عن الذهاب للصلاة يجب عليك أن تتركه، هذا شرط عقلي، زين؟ مثل الانبطاح، مثل الجلوس، مثل الطيران، كل هذه أضداد للصلاة يجب عليك أن تتركها كلها، هذا شرط عقلي. وهناك شرط عادي نسبة للعادة مثل الشروع في الشعر حتى تستوعب الوجه، مثل الشروع في العضد حتى تستوعب الذراع، فهذه العادة أنه لا تستطيع أن تستوعب هذا المكان إلا بشيء من الشروع في العضد، هل يجب هذا أم لا؟ قال هنا اختار هنا أنه لا يجب خلافا للأكثر، يعني أكثر الأصوليين قالوا لا يجب، ما لا يتم الواجب إلا به يجب سواء كان شرعيا أو عقليا أو عاديا. قال ثم علل لعدم وجوبه بقوله إذ لو وجب لوجبت نيته ولزم تعقل الموجب له وعصى تاركه بتقدير إمكان انفكاكه. علل قوله بعدم وجوب ما لا يتم الواجب إلا به العقل والعادي، قال لماذا لا نقول أنه واجب؟ قال لو قلنا أنه واجب لكان لابد من النية فيه، يجب أن تنوي الشروع في العضد وأن تنوي الرأس، ولا يقول أحد بوجوب النية فيه، هذا واحد. اثنين ولزم تعقل الموجب له، يعني يجب أن تدرك الآمر لك والدليل الشرعي الذي أمرك بهذا الواجب، ويقول ما في دليل شرعي على ذلك. ثلاثة وعصى تاركه بتقدير إمكان انفكاكه، يعني لو قدرنا جدلا أنه يمكنك استيعاب الوجه بدون الشروع في الرأس، هل يجب عليك الشروع في الرأس؟ لا. لكن هو يقول لو قلنا أن الشروع في الرأس واجب ليلزم منه أن من تركه على فرض القدرة على استيعاب الوجه دون الشروع فيه، قالوا لا يعصي لأنك جعلتها واجب. لكن في الحقيقة هذا مردود عليه، هذا مردود عليه. أما النية فنقول أن هناك من الواجبات من لا تشترط لها النية، مثل إيش؟ مثل رد الديون، يجب عليك رد الدين صح؟ افرض أن الفلوس زلقت منك وطاحت بحضن صاحبها وخذاها وراح بدون قصد منك ولا نويت أن ترد الدين، الرجل خذاها ومشى، هل تحقق الواجب ولا لا؟ تحقق. ما نقول لا مدام ما نويت يجب أن تعطيه مرة ثانية صح؟ إذن لا يلزم من الواجب أن يكون منويا بحد ذاته، هذا واحد. اثنين، من قال بلزوم تعقل الموجب؟ أنت تفعل عبادات الآن ولا تستحضر أدلتها صح؟ كذلك عصى تاركه بتقدير إمكان انفكاكه، نحن نقول لو أمكن انفكاكه لخرجنا من المسألة، مسألتنا فيما لا يمكن انفكاكه، واضح؟ فالصواب ما عليه الجمهور من أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، سواء كان شرعيا أو عقليا أو عاديا. ثم قال رحمه الله تفريعا على هذه المسألة، وهي مسألة ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب. فعندنا مسألتان، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو إيش؟ فهو واجب. قال وإذا اشتبهت أخته بأجنبية أو ميتة بمذكة حرمتا صح؟ يعني رجل أمامه امرأتان، واحدة منهما يقينا أخته لكنها مشتبهة عليه، ما الحكم الشرعي؟ يحرم عليه الزواج منهما جميعا صح؟ رغم أن واحدة منهما تحل له، لكننا حرمنا عليه الزواج بهما جميعا. كذلك لو أمامك شاتين، شاه مذكى ذكاء شرعية وشاه ميتة، واشتبهتا عليك لا تدري أيتهما المذكى والميتة، ما الحكم الشرعي؟ حرمتا صح؟ قال وإذا اشتبهت أخته بأجنبية أو ميتة بمذكى حرمتا أصالة واشتباها، إحداهما أصالة وهي أخته محرمة أصالة، والثانية محرمة لماذا؟ اشتباها، لأنه لا يتم ترك الحرام إلا بترك الزواج بهذه المرأة، فصار ترك الزواج منها واجبا صح؟ كذلك الشاه المذكاة والشاه الميتة أحداهما محرم أصالة والأخرى اشتباها. وقيل لاحظ تباح الأجنبية والمذكاة ويجب الكف عنهما، لاحظ قال كيف نحرم الحلال؟ واحدة منهم حلال كيف نحرمها؟ الشاة هذه حلال كيف نحرمها؟ فقال حتى يخرج من قضية تحريم الحلال، قال لا، الأجنبية تباح والمذكاة تباح لكن يجب الكف، وهذا كلام غريب. لذلك قال إيش؟ قال هو تناقض، هذا تناقض، لأن وجوب الكف يساوي الحرام صح؟ وهذا تلاعب لفظي لا أثر له، بل كلاهما يمنع، وحصيلة القول الثاني أنها صارت حراما. قال والزيادة على الواجب، هذه مسألة الزيادة على الواجب نوعا، الزيادة على الواجب نوعا، نوع زيادة على الواجب متميزة مثل صلوات التطوع التي تصليها بعد الصلاة زائدة على الواجب وهي متميزة عن الصلاة، بينهما فراغ، وهذه لا شك أنها مندوبة بالإجماع لا إشكال فيها. نوع الثاني الزيادة على الواجب غير متميزة، قال: والزيادة على الواجب إن لم تتميز. مثل ماذا؟ مثل الزيادة على القدر الواجب من الطمأنينة في الركوع مثلا. الواجب عليك في الركوع إيش؟ أن تطمئن بمقدار قول سبحان ربي العظيم، صح؟ هذا الواجب عليك. فإذا امتد ركوعه هذا الوقت الزائد، هل هو واجب أم غير واجب؟ هذه المسألة لاحظتوها، هذه مسألة الزيادة على الواجب إذا كان غير متميز، يعني متصل بالعبادة ممتزج بها. قال: الزيادة على الواجب إن لم تتميز واجبة عند القاضي، والمقصود به القاضي أبو يعلى، ندب عند أبي الخطاب وهو الكلوذاني، وهو الصواب بلا شك لجواز تركه. القاضي قال: ما زاد على مقدار الاطمئنان من الركوع واجب. لماذا؟ قال: لأنهما فعل واحد، ولا يمكن أن يطلق على الفعل الواحد واجب ومندوب في نفس الوقت. فإحنا نقول هذا ركوع واحد، ما حكم هذا الركوع؟ أبو الخطاب يقول: ما يصير أقول نص واجب ونص مندوب. لاحظتوا كيف؟ قال: كلاهما فعل واحد. أبو الخطاب، هذا القاضي عفوا، أبو الخطاب قال: لا، بإمكاني أن أقول نص واجب ونص مندوب. لذلك قال: لجواز تركه، لأنني يجوز أن أترك الزيادة وأقوم من الركوع ولا إثم علي، فدل على أن ما زاد إيش؟ مندوب وليس مستحب. وهذا الذي اختاره أبو الخطاب هو الصحيح، والذي صححه ابن عقيل في الواضح، وهو اختيار الأصحاب. ثم قال رحمه الله: والندب. والندب لغة الدعاء إلى فعل، الدعاء إلى فعل. والندب كما قال الشاعر قريط بن أنيف العنبري في قصيدته المشهورة يمدح بني مازن، قال: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. هذا في اللغة. شرعا: ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه مطلقا. ما أثيب فاعله، يعني إذا فعله الإنسان أثيب وأجر، ولم يعاقب تاركه مطلقا. أيضا قوله مطلقا أراد أن يخرج به عن الواجب المخير والفرض الكفائي والواجب المبهم. وقيل، وهذا تعريف آخر للمندوب، وقيل: مأمور به يجوز تركه لا إلى بدل. المندوب مأمور به يجوز تركه لا إلى بدل. قوله لا إلى بدل حتى لا يختلط بالواجب المخير، لأن الواجب المخير يجوز تركه لكن إلى بدل، أما المندوب يجوز تركه لا إلى بدل. والتعريفان متقاربان، لا يعني فرق كبير بينهما. ويرادف السنة والمستحب. على المذهب المندوب والمسنون والمستحب بمعنى، خلافا لبعض المذاهب التي تفرق بينهما ويجعلون هنا السنة غير المستحب غير المندوب غير الفضيلة. وهناك من فرق بين السنة والمستحب حتى من الحنابلة بأن جعل السنة ما ورد به نص خاص، ما ثبتت سنيته بالنص، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب. الصلاة قبل المغرب سنة ثبتت بنص. والمندوب ما ثبتت سنيته لا بنص، مثل قياس، وذلك مثلا كأخذ شعر العانة مثلا والإبط بالنسبة لمريد الإحرام. لا يوجد نص يأمر بأخذ شعر العانة والإبط بالنسبة لمريد الإحرام. ما الذي من أين أتوا بها؟ قياس والنظر إلى عمومات الشريعة، قالوا هذا يسمى مندوب. هذا عند البعض، وإلا فالمعتمد عدم التفريق بينهما. قال: وهو مأمور به، خلافا للكرخي. الكرخي هو أبو الحسن عبيد الله بن الحسين الكرخي الحنفي، أحد علماء الحنفية، توفي سنة 340، ووافقه على هذا القول أيضا الجصاص الحنفي، توفى سنة 370، قالوا المندوب ليس مأمورا به. واستدلوا على ذلك بأن المأمور به يعتبر تاركه عاصيا، والمندوب لا يعتبر تاركه عاصيا، فلا نسميه مأمورا به. وهذا طبعا مردود عليه بأن نقول المأمور به الذي يسمى تاركه عاصيا هو الواجب وليس مطلق المأمورات. ثم قال رحمه الله: الحرام ضد الواجب. طبعا الحرام في اللغة المنع، حرم الشيء أي منع، حرمت أي منعت، وهو في الاصطلاح ضد الواجب، وهو ما ذم شرعا فاعله. لاحظ لم يقل مطلقا، صح؟ خلافا للواجب. وبين هنا لماذا لم يقل مطلقا، قال ولا حاجة إلى مطلقا، يعني إلى زيادة قيد مطلقا، لعدم الحرام الموسع وعلى الكفاية. لماذا زدنا كلمة مطلقة في تعريف الواجب؟ لوجود واجب موسع، ولوجود واجب مخير، ولوجود واجب كفائي، صح؟ فحتى نخرجهم، حتى يدخلون في التعريف أضفنا مطلقة. بس المحرم، في محرم موسع؟ لا. في محرم على الكفاية؟ لا. يعني إذا امتنع عنه البعض سقط يجوز فعل البقية؟ لا، ما يوجد. فلا داعي إيش لكلمة مطلقة. ثم قال: والواحد بالنوع أو الجنس يجوز كونه موردا للأمر والنهي باعتبار أفراده وأنواعه، كالأمر بتحية المسجد والنهي عنها في أوقات النهي. أما الواحد بالشخص فيمتنع كونه موردا لهما من جهة قطعا ومن جهتين في أشهر القولين خلافا للأكثر، كالصلاة في دار مقصوبة. هنا تناول مسألة، وهي مسألة ورود المحرم على أمر واحد بأن يكون محرما ومأمورا به في آن واحد، هل يجوز ذلك؟ نقول على حسب. فالواحد هذا اللي تقول وروده على أمر واحد، أن يكون هذا الفعل فعل واحد مأمور به من جهة ومنهي عنه من جهة، هل يجوز ذلك؟ نقول على حسب. إن كان هذا الواحد واحد بالنوع لا بالعين يجوز، مثل الصلاة هكذا دون تعيين، مثل صلاة التطوع. صلاة التطوع منها ما هو مأمور به ومنها ما هو منهي عنه، صح؟ كيف؟ مأمور به في غير أوقات النهي وفي غير أماكن النهي، ومنهي عنها في أوقات النهي الخمسة وأماكن النهي السبعة، وفي سبع أماكن يحرم الصلاة فيها. ما حكم الصلاة في المقبرة؟ محرم. في الحمام؟ محرم. في الحش؟ رغم أنها صلاة لكن هنا صارت محرمة. وبنفس الوقت قاعد نقول الصلاة في الضحى مباحة أو مستحبة، فجاز أن تكون الصلاة موردا للأمر والنهي في آن واحد. لماذا جاز؟ لأن المقصود ليست صلاة واحدة، المقصود به جنس الصلاة، نوع الصلاة، صلوات التطوع. قال: ويجوز كونه موردا للأمر والنهي باعتبار أفراده وأنواعه، لا باعتبار ذاته. لكن صلاة واحدة معينة ما يصير نقول هي واجبة أو مستحبة ومحرمة في نفس الوقت، ما يصير، واضح؟ لكن صلوات التطوع هكذا كجنس من أجناس الصلوات إذا اعتبرناها جنسا، أو نوع من أنواع العبادة إذا اعتبرناها نوعا، يجوز أن تطلق عليها أنها مأمورة ومنهية باعتبارات، مأمورة باعتبارات ومنهية باعتبارات، وهذا أمثلته كثيرة. قال: مثل إيش؟ مثل الأكل مثلا، الصوم. الصوم مأمور في ليلتين متقاربتين يجب الصوم الليلة اليوم يحرم غدا، يجب الصوم في آخر يوم في رمضان ويحرم الصوم في أول يوم العيد، صح؟ رغم أنه صوم واحد، نقول هو واحد صح، لكنه واحد بالجنس لا بالعين. أما الواحد بالشخص فعل واحد معين لا جنس معين، فيمتنع كونه موردا لهما من جهة قطعا، ومن جهتين في أشهر القولين خلاف للأكثر، واضح؟ قال كالصلاة في دار مغصوبة، وهذه مسألة يعني اشتهر الخلاف فيها بين الحنابلة وبين الجمهور. نعم. قال أما الواحد بالشخص فيمتنع كونه موردا لهما من جهة قطعا، هذا لا إشكال فيه، يعني أعتق هذا العبد ولا تعتقه في آن واحد، ما يجوز هذا، صح؟ صلي هذه الصلاة ولا تصليها، هذا معنى قوله من جهة واحدة. قال ومن جهتين، هنا الخلاف، كيف من جهتين؟ مثل الصلاة في الأرض المغصوبة، ومن جهتين في أشهر القولين خلافا للأكثر. الصلاة في الأرض المغصوبة ما حكمها؟ عند الحنابلة لا تصح، لا تصح، وعند جماهير أهل العلم تصح مع الإثم، قالوا تصح مع الإثم. لماذا ذهب الحنابلة إلى عدم صحة الصلاة في الأرض المغصوبة؟ الجواب لأن الأرض المغصوبة يحرم الحركة والسكون فيها، في قرارها وفي هوائها. لو مثلا أنا في أرض مغصوبة، جلوسي مجرد الجلوس دون حركة حرام، مد يدي هكذا حرام، تنفس في هوائها حرام. الواجب في الواقف على الأرض المغصوبة شيء واحد فقط، وهو الخروج منها، تمام؟ إذن قالوا الصلاة في هذه الأرض ستتضمن حركات وسكنات، وهذه الحركات والسكنات محرمة، ولا يجوز أن تجتمع في فعل واحد وحركة واحدة أمر ونهي في آن واحد، فإذا اجتمعا رجح النهي وبطلت الصلاة، لأن النهي العائد على ركن العبادة يبطلها ويفسدها. والصلاة كل أركانها راح تكون منهي عنها، لأن الوقوف ركن، صح؟ وحكم الوقوف في الأرض المغصوبة حرام، إذا توجه النهي على ركن من أركان العبادة فبطلت. الركوع ركن، والركوع في الأرض المغصوبة حرام، وهكذا. قل مثل ذلك في كل أركان الصلاة. أما الجمهور قالوا لا، الجهة منفكة، يأثم بالحركة ولا يأثم بالصلاة، عفوا، وتصح منه الصلاة، ويجوز أن تكون الصلاة جائزة في والأرض المغصوبة الفعل فيها حرام. الحنابلة قالوا لا. فإن قال قائل لكن الحنابلة يصححون الوضوء بالإناء المحرم، صح؟ إناء الذهب مثلا يحرم استعماله، لكن صح الوضوء به مع الإثم، فما الفرق بينهما، بين الصلاة في الأرض المغصوبة وبين الوضوء بالإناء المحرم؟ أحسنت. الإناء المحرم منهي عنه بلا إشكال، لكن النهي لم ينصب على ركن ولا على شرط، لأن الماء اللي داخل هذا الإناء مباح، هب أنه أن الماء طائر في السماء، هب نزل من فوق وتوضيت فيه، ألا يصح؟ نعم يصح. فلو وضعته في إناء لأصبح الوضع في الإناء هذا أمر منفك وخارج عن فعل العبادة بشكل كامل. أما لو كان الماء نفسه محرم الماء مغصوب هل يصح الوضوء به؟ لا يصح الوضوء به، واضح؟ فالحنابلة أصلهم مضطرد في هذه المسألة، وتصحيحهم للوضوء من الإناء المغصوب لا يناقض به تحريمهم الصلاة في الأرض المغصوبة، فهذا شيء وهذا شيء آخر، واضح؟ طيب لعلنا نقف هنا نكمل إن شاء الله ما أتي في سؤال. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.